هل يمكن أن نعطينا يا الأخوة بلما نجد الأقوى في بيت المقدس الذي تفد إليه الرحال لننقل إليكم تلاوة من آية ذكر الحكيم ورسولها المقرأ الكبير الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونجعلهم

فإذا الذي استنصره بلمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي الملأ يأتمرون